بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المحجور عليهم لحظهم يمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم، وهذا أحد الفروق بين المحجور عليهم لحظهم والمحجور عليهم لحظ غيرهم. طيب، الصغير والسفيه إذا أذن له وليه لا يصح؟ أذن له الصغير في السن والسفيه في الرشد، إذا أذن له وليه في أن يتصرف تصرفا ماليا، أن يبيع ويشتري، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. ليش يا جماعة؟ هل نقول إنه يختبره؟ كيف سيختبره؟ ويصح إذا أذن له في الاختبار أو ما يصح؟ خلاص، لا، نحن قلنا المجنون الذي ما يصلح إذا أذن له. أما السفيه معناه أنه قليل الإدراك وقليل الرشد ومعدوم الرشد، فإذا أذن له في شيء اشتري هذه البضاعة أو خذ هذا المال وتصرف فيه ليعرف حسن رشده، هل رشد أم لا، في هذه الحالة يصح. لكن إذا لم يأذن له فيصح تصرفه في إيش؟ في الأشياء اليسيرة. نعم، إذن الخلاصة أن الصغير والسفيه إذا لم يأذن له وليه فيجوز له أن يتصرف في الشيء اليسير، فإذا أذن له وليه فإنه يجوز له أن يتصرف في الشيء الكثير، ولا يجوز لوليه أن يأذن له إلا فيما فيه مصلحة. أما المجنون فإنه لا يصح الإذن له. طيب، الإذن لابد أن يكون صريحا، أم إذا رآه يعمل ويبيع ويشتري ولم ينكر عليه فإنه يعتبر إذنا له؟ لابد أن يأذن له، أما أن يقر فليس بإذن، لكن إقراره له يجعله ضامنا. مر مثلا ولي الصغير وهذا الصغير يبيع ويشتري في سيارة أو في عمارة، لم يأذن له ولم ينكر عليه، فنقول إقرارك هذا ليس إذنا له، لكنه يجعلك ضامنا إذا حصل هناك إخلال في مثل هذا، لأن إقرارك إياه فالواجب عليك أن تنهاه في ذلك الوقت، وترك الأمر الواجب كفعل المحرم كما هو مقرر في مشهور مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. طيب، متى يعطى المحجور عليه لحظه ماله؟ متى؟ إذا بلغ، انتبه، الصغير إذا بلغ ورشد. أيوه، الصغير عاقل ليس بمجنون، الصغير عاقل. نقول الصغير إذا بلغ ورشد، والمجنون إذا عقل ورشد، ولا بد أن يكون المجنون هنا بالغا. لو أنه عقل ورشد وهو صغير ليس ببالغ. والسفيه متى تعطونه المال؟ إذا رشد. فلو كان صغيرا، إذا بلغ ورشد، ما شاء الله، قبل ذلك لا يعطى. لو أنه بلغ 95 سنة ولم يرشد، خلاص تمنعون هذا الشيب الكبير من ماله، أي تمنعونه لمصلحته، لمصلحة ماله، وأن تحفظ ماله له، لأن الآية شرطت البلوغ والرشد، وقبل ذلك لا يصح أن يعطى، لأن إعطاءه قبل ذلك معناها أننا نسمح له بإتلاف ماله. طيب، لو أن شخصا محجورا عليه لحظ نفسه وكل شخصا آخر في البيع والشراء، فهمتم صورة المسألة؟ سفيه محجور عليه لحظ نفسه، قال أوكل غيري في بيع السيارة، أنتم تمنعونني أنا فأوكل غيري في بيع السيارة، لا يصح، لا يصح. طيب، لو أن غيره وكله، لا يصح، واضح هذا؟ بخلاف المحجور عليه لفلس، المحجور عليه لفلس يصح توكيله وتوكله في غير ما حجر عليه، في غير المال الذي في يده أو المال المعين الذي هو محجور عليه من أجله أو بسببه. ما شاء الله، إذا توافرت شروط الإعطاء لابد أن نأخذ حكم حاكم، فيما المحجور عليهم لحظهم لا يشترط أن يكون هناك حكم حاكم، لأن الآية لم تشترط ذلك، ولزوال الموجب موجب الحجر، ففي هذه الحالة يعطى المال بدون حكم حاكم، نعطيه مباشرة إذا بلغ، لا بد أن نختبره. كيف نختبره؟ أولا هذا الاختبار واجب أو مستحب؟ واجب. وابتلوا اليتامى أمر هذا، فلا بد أن نختبره، لأن الله أمر به، ولأننا لا نستطيع معرفة رشده من عدم رشده إلا بالاختبار، فهو واجب بالأمر، ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به. كيف نختبره؟ تمام، نختبره نجرب. طيب كيف نجرب؟ أي يبيع ويشتري مرة واحدة بس مرتين؟ أي فلا بد أن يتكرر، فلا يصدق عليه ذلك بمرتين، لأن أحيانا قد يبيع ويشتري وتأتي هكذا رمي من غير رامي، فيكون حسن التصرف، لكن إذا تكرر وكان حسن التصرف في أغلب ما يتعامل به فإننا نعرف أنه قد رشد، أما ما لم يكن كذلك فإننا لا نعطيه ماله. طيب بيعه وشراؤه بالاختبار صحيح ونافذ ولا مش صحيح؟ إيه صحيح ونافذ، أن الله أمر به، كيف يأمر الله به ونقول ليس بنافذ؟ ولأننا أيضا أذن له الولي بمثل هذا التصرف. متى يختبر؟ قبل البلوغ، يعني نختبره وعمره سنتين أو سنتان، ها؟ إيه. ولذلك الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يختبر قبيل البلوغ، ولذلك لو أن المصنف رحمه الله هنا قال قبيل البلوغ لكانت عبارة أدق من قوله قبل البلوغ، ومحله قبل بلوغ. قبل البلوغ هذا يشمل الصغير المميز وغير المميز، والحنابلة لا يريدون هذا، ولذلك ظاهر عبارة المصنف ليس مرادا. فلو أنه عبر بقبيل البلوغ لكان أجود، لأنهم يرون أن المراهق المميز المراهق الذي نهز الاحتلام هو الذي يختبر، لأننا بعد اختبارنا له إذا علمنا رشده فإننا مباشرة نعطيه ماله إذا بلغ. أما الصبي الصغير ليس مرادا عند الحنابلة رحمهم الله أنه يختبر، إنما يختبر المراهق القريب من البلوغ. يختبر بماذا؟ فأنا أسأل عن كلام المصنف، إيش يقول المصنف؟ بما يليق به، أي ابن التاجر نختبره في التجارة، ابن المزارع كذلك، وابن الحرفي في نفس لكن كلام الحنابلة بهذا القيد فيه نظر، لأن أحيانا قد يكون ابن المزارع يحسن التصرف في الزراعة، لكن لو قلت له بيع واشتري لا يحسن، فيكون رشده واختباره في المجال الذي سنعطيه ماله من أجله. فلو كان سيتاجر في ماله نقول يلا بيع واشتري، كان مثلا سيشتغل في حرفة نختبره في هذه الحرفة. فالخلاصة أنه لا يتعين أن يكون بما يليق به، إنما بما يعرف رشده به، وهذا هو الصواب إن شاء الله. الرشد في هذا الباب ما المقصود به؟ ها؟ إصلاح المال. لو أن رجلا فاسقا في دينه وهو حسن الرشد في ماله يعطى ماله أم لا؟ يعطى. لذلك في الحنابلة يرون أن الرشد هو الصلاح في المال فقط، فالصلاح في الدين لا علاقة لنا به هنا. شخص فاسق قليل الدين أو سيء الدين لكنه رشيد في ماله، خلاص نعطيه ماله. ينفقه في حرام، الحنابلة رحمهم الله يرون أن هذا من عدم الرشد، ولذلك يفرق. بعض الناس سيقول كيف الحنابلة يقولون الصلاح في المال فقط، وهناك إذا أنفقه في محرم فإنهم يرون الحجر عليه. هناك فرق، هم يرون أن إنفاقه في المحرم دليل على عدم رشده، لكن لو أنه قليل الدين ولا ينفق المال في المحرم خلاص الحنابلة لا يمنعون ماله ولا يحجرون عليه. واضح الصورة؟ يعني عندنا الآن شخص فاسق لكنه لا ينفق ماله في محرم، الحنابلة يقولون لا نحجر عليه، تمام؟ لكن لو أنه فاسق وينفق ماله في محرم نقول يحجر عليه، لا لفسقه إنما لإنفاقه المال في المحرم. وذكرنا أن الوجه الصحيح إن شاء الله أننا نمنعه من إنفاق ماله في المحرمات، لكننا لا نحجر عليه، لأننا لو قلنا بأن من أنفق ماله في محرم يحجر عليه سنحجر على أناس. الآن من يشرب الدخان على قول الحنابلة رحمهم الله هذا يحجر عليه، لا تنفذ تصرفاته ولا بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا ولا ولا، هذا في مشقة، مشقة كبيرة. ها؟ نعم؟ ما أسمع. ما هو؟ إيش معنى مبالغ فيه هنا؟ ما فهمت. يعني أن هذا القول فيه تشدد. ها، على كل حال ما يحق لطالب العلم أن يصف كلام العلماء بالتشدد، لأن لهم وجها. هم يرون أن من أنفق ماله في محرم فإنه مبذر، والمبذر يعتبر غير رشيد، وغير الرشيد يعتبر سفيها، والسفيه يحجر عليه. فكوننا نصم قولا لبعض أهل العلم سواء كان قول الحنابلة أو غيرهم، فكلما كانت عبارتنا فيها شيء من حسن التقدير للعلماء وإن خالفناهم فيما يقولون فهو الواجب على طالب العلم. أنا ضربتها مثالا بمسألة شارب الدخان لنعلم أن مثل هذا القول فيه مشقة وعسر على الناس، ولذلك جرى العمل أن الإنسان إذا كان رشيدا في ماله حتى وإن كان فاسقا في دينه فإنه لا يحجر عليه. ولذلك تجد كثيرا من رجال الأعمال الناجحين في أعمالهم وعندهم رشد في المال، لكنهم في جانب الدين عندهم تقصير وعندهم فسق، بل ربما ينفقون أموالهم في المحرم. فلو أننا قلنا بالحجر عليهم سيكون فيه صعوبة بالغة، ولذلك نقول يمنع من إنفاق المال في المحرم لكنه لا يحجر عليه، لأن معنى الحجر عليه أن نمنع تصرفاته في ذمته وفي ماله، هذا فيه صعوبة وفيه مشقة شديدة لا تخفى. نعم. يعني الذي يشتري الخمر هم عندهم ضابط عام أنه لا يبذل ماله في محرم، سواء كان هذا المحرم من الصغائر أو من الكبائر، المهم أنه إذا أنفق ماله في محرم فإنه لا يعتبر رشيدا. ولذلك عرفوا الرشد هنا بأنه إصلاح في المال ولا يبذل ماله في محرم وفي غير فائدة. كذلك الذي ينفق ماله في غير فائدة، يشتري أشياء من أجل أن يتفرج عليها، بالونات أو نحو ذلك من الأشياء، فهذا داخل عندهم في بذل المال في غير الفائدة فيكون محجورا عليه. طيب إذا باع واشترى فإنه يشترط ألا يغبن مطلقا غالبا، طيب غبنا قليلا فاحشا، أي يشترط ألا يغبن غبنا فاحشا. فلو أنه غبن غبنا يسيرا ما في إشكال، لأن هذا ما يسلم منه حتى الرجل الرشيد. وكذلك ألا يغبن غالبا بمعنى أنه لا يتكرر منه الغبن، فلو أنه مثلا باع واشترى 20 مرة وغبن في 3 مرات أو 4 ما في إشكال، هذا يحصل. فعلى كل حال أن لا يغبن غالبا أي غبنا فاحشا، فلا يضر الغبن اليسير، وكذلك لا يضر الغبن الكثير إذا لم يتكرر أو لم يكن غالبا. واضح؟ إذن فنخرج الغبن اليسير هذا لا يؤثر حتى وإن تكرر، ونخرج الغبن الكثير إذا لم يكن غالبا في أغلب تعاملاته أو في غالب تعاملاته. ذكرنا ما يتعلق بعلامات البلوغ، نلخصها 3. ها، الأول 15 سنة. أيوة، ما لكم؟ ها، نعم، الإمناء، نبات الشعر الخشن حول القبل، والمرأة، والخنثى إيش حكمه؟ ها؟ لو أن هذا الخنثى أنزل مثلا، أنزل من آلة الذكر وحاض من آلة الأنثى، لكنه بالغ وليس ببالغ؟ بالغ، لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد حاض، لكنه يعتبر مشكلا. الأنثى المشكل هو الذي لم يتبين أمره. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في أقصر المختصرات: ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن المحجور عليهم لحظهم وذكر لنا بعض الأحكام والتفريعات، تكلم هنا عن الولي عليهم. قال: ووليهم. من هم الثلاثة؟ من هم الثلاثة؟ الأول الصغير والمجنون والسفيه. المصنف هنا يريد أن يبين لنا من هو الولي عليهم أو لمن تكون الولاية على هؤلاء. قال: ووليهم حال الحجر. ففي وقت الحجر وفي أثناء الحجر هؤلاء الذين سيأتي ذكرهم هم الأولياء عليهم، لكن بعد الحجر خلاص هو ولي نفسه، يقوم بأمر ماله. والمقصود هنا بالولاية الولاية في المال. من الذي يلي مال هذا المجنون أو هذا الصغير أو هذا السفيه؟ قال ووليهم حال الحجر الأب. والمقصود بالأب هنا الأب الأدنى، لأن الجد يسمى أبا. ملة أبيكم إبراهيم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، وغير ذلك من الآيات. فالأب يطلق على الجد ويطلق على الأب الأدنى، لكن المراد هنا الأب الأدنى، وليس المراد به الأب الأعلى، إنما يراد به الأب الذي هذا المجنون أو هذا الصبي الصغير أو هذا السفيه من صلبه، فالمقصود به الأب الأدنى. وكذلك لا يراد به الأم هنا، وإلا فالأم قد تسمى أبا، قد تسمى الأم أبا يا رجل. الله عز وجل يقول وورثه أبواه فلأمه الثلث، فالأم قد تسمى أبا إذا جمعت مع الأب. فالمقصود والشاهد أن الأب هنا يراد به الأب الأدنى ويراد به الوالد الذكر، ولا يدخل هنا الأم معنا، لأن الحنابلة رحمهم الله كما سيأتي لا يرون أن الأم من أهل الولاية، فلا تولى الأم على ولدها اليتيم مثلا. وكذلك لا يرون الجد وليا اللهم إلا إذا ولاهم الحاكم، إذا ولاهم الحاكم، أما أن يكونوا ولاة بحكم الشرع فلا. ولذلك المصنف هنا يقول ووليهم حال الحجر الأب، لأن الأب له كمال شفقة، فلكمال شفقته ولكمال نصحه لابنه وحسن عنايته به نجعله وليا عليه. ولذلك تجدون أن الأب يقدم حظ ولده على حظ نفسه، هذا مشاهد. فكثير من الناس لا يعلم ما يكن له أبوه من شفقة ورحمة وتقديم لأمر ولده على أمر نفسه إلا إذا صار أبا. تجد الأب قد يخرج اللقمة من فمه ويعطيها لابنه ويقدم حظ ولده على حظ نفسه، هذا مشاهد، هذا عند الراحمين الذين لديهم رحمة. أما بعض الناس نزعت الرحمة من قلبه والعياذ بالله. ولذلك لما رأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين استغرب أن يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال ماذا أصنع لك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالغالب أن الأب عنده شفقة وعنده رحمة وعنده حسن نصح وعناية بابنه، فلذلك كان الأب وليا على مال ابنه. فإذا كان له ابن صغير أو ولد صغير له مال، مثلا نقول هذا الولد له أم معها مال فتوفيت فورث منها مالا، فمن الذي يشرف على ماله؟ أبوه. له ولد وهو مجنون صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتولى ماله، له ابن سفيه أو ولد سفيه فيشرف على ماله، فيقدم الأب ولا يقدم على غير الأب أحد، بشرط أن يكون الأب رشيدا. فإذا كان الأب غير رشيد أو كان سفيها هل يكون وليا؟ هو بحاجة إلى من يولى عليه، بحاجة إلى أن يكون له ولي، فلا بد أن يكون الأب رشيدا، ولا بد أن يكون الأب مكلفا. وهنا يقال المراد بالتكليف العقل، ولا إيش رأيكم نقول لا بد أن يكون الأب بالغا؟ ها إيش رأيكم؟ كيف جاء له ولد إذا لم يكن بالغا؟ ولذلك فالذين يذكرون من الحنابلة رحمه الله في بعض الحواشي أن يكون الأب بالغا، هذا فيه نظر. كيف تقول يشترط أن يكون الأب بالغا؟ ها؟ وضح الإشكال. أي كيف تقول يشترط أن يكون الأب بالغا؟ فلم يأتي له ولد ولم يرزق بولد إلا عندما كان بالغا. فالخلاصة أنه لا بد أن يكون عاقلا وأن يكون حرا وأن يكون رشيدا وأن يكون عدلا في الظاهر، لأن غير العدل لا يؤثمن على المال. الذي ليس عنده عدالة وليس عنده مراقبة لله عز وجل لا يؤمن على المال، لأن المال تتعلق به أطماع النفوس. ولذلك قالوا إنه سمي مالا لأن النفوس تميل إليه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا يذهبون. وهذا ميزان في الحقيقة ميزان فيه خلل، أن تجعل ميزانك للناس بالمال، فمن كان معه مال فإنك هو الذي تعظمه وهو الذي تجله، هذا خطأ. كم من رجل يحوي المال وهو خاو من العقيدة ومن الدين ومن الاستقامة، ومثل هذا لا يأبه الله عز وجل به في أي أودية الدنيا هلك. فيكن المسلم معياره هو المعيار الشرعي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رأيت تقيا وهو فقير معدم، هذا أفضل عند الله من الشخص الغني الذي ليس تقيا وليس عدلا وليس قائما بأمر الله عز وجل مجتنبا لنواهيه. الخلاصة أن الأب لا بد أن تتوافر فيه هذه الشروط التي أسلفت ذكرها، فإذا لم تتوافر فإن الولاية تنتقل إلى غيره، فإن الولاية تنتقل إلى غيره. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول الأب، فالولي هو الأب، أخرج الجد وأخرج الأم، وإن كان كل منهما يسمى أبا. الجد عند الحنابلة رحمهم الله لا يعتبر وليا إلا إذا ولاه الحاكم، وكذلك الأم، مع أن الأم عندها شفقة أعظم من شفقة الأب، وهذا هو الغالب، أن تجد عند الأم من الشفقة ما لا تجده عند الأب، ومع ذلك لم يجعلها الأصحاب رحمهم الله ولية على مال الصبي وعلى مال ولدها لعدم الدليل على ذلك. والشفقة الموجودة عند الأم وإن كانت أعظم من شفقة الأب لم تبرر لها عند الأصحاب رحمهم الله أن يجعلوها ولية. وسيأتي إن شاء الله أن هناك وجها آخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأمة إذا كانت رشيدة فإنها تكون لها الولاية، وسيأتي هذا في آخر الجملة. الخلاصة أن المقصود بهذه التولية هي الحفظ وحماية مال هذا المحجور عليه. فمتى وجدت هذه الغاية وتحققت هذه الغاية سواء بالأب أو بغير الأب، فإن الوجه الآخر في المذهب أنهم يولون وأن لهم الولاية كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله يقول هنا ووليهم حال الحجر الأب، لما له من الشفقة ولما له من عظيم النصح والعناية. ولذلك سمي من فقد أباه يتيما، الذي يفقد أباه يسمى يتيما، لكن لو أنه فقد أمه هل يسمى يتيما؟ لا يسمى يتيما. فالصغير إذا لم يبلغ فإذا فقد أباه فإنه يعتبر يتيما ويسمى يتيما، وإذا فقد أمه فإنه يسمى عجيا. عجيا عين جيم ياء. وسبب تسميته بالعجي أنه يطعم لبن غير الأم يعجونه به، ولذلك يسمى عجيا. فالذي فقد أباه يسمى يتيما، والذي فقد أمه يسمى عجيا، والذي فقد أبواه يسمى لطيما. لطيما، فعندنا يتيم وعندنا لطيم وعندنا عجي. اليتيم من هو؟ الذي فقد أباه. واللطيم الذي فقد الأبوين. والعجي هو الذي فقد أمه. في الحيوانات الأخرى يسمى يتيما إذا فقد أمه، إذا فقد أمه يسمى يتيما لأنه لا يعرف من أبوه. الآن الغنم إذا رأيتم فإن الطفل الصغير أو البهيمة الصغيرة تتبع أمها دائما، فهذا عند العرب إذا ماتت أمه فإنه يسمى يتيما. لماذا؟ لأنه فقد الأم التي تحن عليه والتي تقوم بشؤونه. كما أن الإنسان إذا فقد أباه فإنه يسمى يتيما لأنه فقد من يقوم بالنفقة عليه وبحمايته وبنصرته لغير ذلك. فالخلاصة أن الإنسان إذا فقد أباه قبل البلوغ فإنه يعتبر يتيما. قال المصنف رحمه الله ثم وصيه، أي ثم وصي الأب. إذن فالأب هو الولي بالشروط السابقة. ثم وصي الأب، أوصى شخص قبل وفاته بأن يقوم زيد من الناس بشؤون أولاده، فهذا يعتبر وصيا. الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا عدم الأب أو لم تتوافر فيه الشروط فإن الولاية تنتقل إلى الوصي. لماذا تنتقل إلى الوصي؟ لأنه قائم مقام الأب. وكون الأب أوصى إليه بشؤون أولاده هذا يدل على أن الأب يعلم شفقته ويعلم أن في الوصاية على أولاده لهذا الرجل مصلحة لهم وأن ذلك أنفع لهم. ولذلك فالوصي هنا يقدم على الجد. فلو كان هناك جد وهناك وصي الأب فالمذهب أنه يقدم على الجد، مع أن الجد قد يكون ألصق لهؤلاء الأولاد بأولاد ابنه وأعلم بمصلحتهم، لكن كون هذا الأب يجعل الولاية أو الوصاية إلى غير الجد معناه أنه يرى أن في هذا الوصي شيئا ليس موجودا في الجد، وربما يكون هذا الوصي أكمل شفقة من الجد. فالخلاصة أنه يقدم وصي الأب بعده، فالأب هو الولي ثم يأتي بعد ذلك الوصي. قال المصنف: ثم الحاكم. إذا عدم الأب وعدم الوصي فإننا نجعل الولاية للحاكم. المقصود بالحاكم هنا إما إمام المسلمين أو القاضي، فتكون الولاية للحاكم. لماذا؟ لانقطاع الولاية من جهة الأب. الأب غير موجود أو لا تتوافر فيه الشروط، الوصي غير موجود ليس للأب وصي، أو هذا الوصي موجود لكنه لا تتوافر فيه الشروط، لأنه يشترط في وصي الأب ما يشترط في الأب من الشروط السابقة التي أسلفت ذكرها، ويضاف فيها أن يكون بالغا، أن يكون الوصي بالغا. هنا نقول لابد أن يكون الوصي بالغا بخلاف حال الأب، لا نقول يشترط أن يكون الأب بالغا. فالحاكم هو ولي من لا ولي له، فإذا عدم الأب ووصيه فإن الولاية تكون للحاكم، ويشترط في الحاكم ما يشترط في الأب. لابد أن يكون الحاكم بالغا حرا رشيدا، إيش بقي من عدلا. وتكلم الإمام أحمد رحمه الله عن ولاة زمانه، قال أنه لا يجوز أن يقدم لهم شيء ولا أن يولوا على شيء. هذا في زمان الإمام أحمد رحمه الله، فكيف بزماننا؟ على كل حال، المقصد ومناط الحكم هنا هو الحفاظ على هذا المال، مال المحجور عليه. فإذا وجد من يقوم به فإننا نوليه، الأب ثم الوصي ثم الحاكم. طيب لم يوجد الحاكم، أو وجد الحاكم لكنه عاجز، أو وجد وهو قادر لكن لا تتوافر فيه الشروط، فالحنابلة رحمهم الله يقولون: يقوم أمين مقامه، يقوم الأمين مقامه، سواء كان أخا أو عما أو المهم من الذين ليس لهم ولاية. فخلاصة هذه الجملة أن الولي هو الأب ثم وصيه ثم الحاكم. فلو وجد الأب فإننا لا نقدم الوصي عليه، ولو وجد الوصي فإننا لا نقدم الحاكم عليه. فظاهر عبارة المصنف أو مفهومها أن الجد ليس وليا، وأن الأمة ليست من أهل الولاية، وأن العم والأخ الشقيق والأخ لأب ليسوا من الأولياء. وهناك وجه في المذهب اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الولاية تكون للجد، وتكون أيضا للأم، وتكون لسائر العصبات بشرط أن يكونوا أهل رشد. وهذا القول له حظ من النظر، لكن يأتي السؤال: هل نقدم الجد على هذا الوجه الذي يقول إن له ولاية، هل نقدمه على وصي الأب أم لا؟ إيش رأيكم؟ ظاهر كلامهم رحمهم الله، أعني شيخ الإسلام ومن نحى نحوه كالإمام المرداوي وغيره من الحنابلة رحمهم الله، أن الجد يقدم على الوصي، وهذا قد لا يخلو من نظر، لأن الوصي هو وصي الأب. فلو أن الأب كان موجودا هل سيقدم عليه الجد؟ لا يقدم عليه. فكذلك الوصي قائم مقامه، فالجد على القول بأن له ولاية يكون بعد الوصي، مع أن الجد قد يكون أكمل شفقة من هذا الوصي. لكن لماذا أوصى أبوهم به مع وجود الجد؟ لأنه يعلم أن هذا الوصي فيه من الأمور التي هي في مصلحة أولاده لا تتوافر في الجد. فعلى كل حال، الخلاصة أن الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن الأب والجد والأخ والأم وغيرهم من سائر القرابات والعصبات لهم ولاية إذا توافرت فيهم شروط الولاية. يقول المصنف رحمه الله: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. انظروا، أتى بثم التي تدل على التعقيب، فإنه لا يقدم المتأخر على المتقدم ممن ذكر. قال: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. هنا يبين المصنف أن الولي لا يتصرف في مال هؤلاء المحجور عليهم إلا بالأحظ، أي بالأصلح والأنفع لهم. فإذا كان سيتعامل معاملة ليس فيها مصلحة لهم فإنه لا يجوز. مثلا عرضت أرض، وهذه الأرض ليس لها مستقبل كما يقال، وهي في مكان لا يغلب على الظن بقول أهل الخبرة أن سعرها سيرتفع، ولكن هذا الولي الذي عرض هذه الأرض عليه قريب له أو يستحي أن يرد طلبه، فهل يجوز له أن يشتري هذه الأرض من مال اليتيم؟ لا يجوز له. إذن لا يتعامل إلا بالأحظ، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا لم يكن قربانك لمالهم أحسن فإنه لا يجوز لك. إذن عندنا تصرف في مال اليتيم بالأحسن والأحظ، تصرف في ماله بما لا حظ فيه، تصرف في ماله وهو متردد بين الحسن وبين السيء، يخسر أو يربح، هناك تصرف بين حسن وأحسن. واضح عندنا؟ إذن أربع صور في مثل هذه الحالة. إذا كان تصرفه يكون بالأحظ هذا لا إشكال، تصرفه يكون بما فيه خسارة إيش الحكم؟ لا يجوز له. تصرفه وهو متردد يربح أو يخسر ها؟ لا يتصرف، لأنه ليس الأحسن ولم يتقيد بما في الآية. وحفاظه على المال وبقاء المال أفضل من أن يغامر هذه المغامرة. طيب هناك تصرف بين حسن وأحسن، سيبيع هذه الأرض على فلان وهو سيعطي فيها مليون مثلا، وسيبيعها على فلان وسيعطي فيها مليون وخمسمائة. يبيعها على من؟ على المليون والخمسمائة. لكن لو أن صاحب المليون هذا يدفع كاش مباشرة، وصاحب المليون والخمسمائة هذا محتمل أنه مماطل وليس مليئا لا قولا ولا بدنا ولا حالا، يبيع على من؟ ها؟ إيه المهم أنه ينظر إلى الأحظ. فالضابط عندنا أنه يتعامل بالأحظ. كيف يعرف الأحظ؟ إن كان صاحب خبرة فإنه ينظر بخبرة نفسه ومعرفة نفسه، إذا لم يكن صاحب خبرة فإنه يسأل أهل الخبرة. إذن عندنا طريقان لمعرفة الأحظ والأصلح والأنفع. إذا كنت ذا خبرة فاعمل بخبرتك، لم تكن ذا خبرة فإنك لا تتصرف تقول والله أداني اجتهادي إلى هذا. لا، إذا كنت قد تعديت أو فرطت فإنك تضمن، تضمن لليتيم. طيب لو أنه أراد أن يتبرع من مال اليتيم، لا يتبرع. لماذا؟ لأنه قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن. واضح؟ ها؟ من هو؟ ها ينتقل إلى غيره. نعم، إلى وصي آخر. ها الحاكم يجبره. الوصي الآن أو الولي، نحن قلنا الأب إذا لم يكن رشيدا فإن الولاية تنتقل إلى غيره، وكذلك الوصي لو أنه لم يكن رشيدا في استعمال المال فإنه يضمن ما أفسد وما أتلف وما تصرف فيه بغير وجهه، ثم بعد ذلك الحاكم يجبره إلى أن تنتقل الولاية إلى غيره. نعم؟ إيش؟ لا، الأب إذا لم يكن رشيدا تنتقل الولاية إلى غيره. على كل حال هم يستثنون الأب في حالات عديدة يمنعون منها غير الأب من الولاة، وعلى كل فإذا لم يكن الأب رشيدا فإن الولاية تنتقل إلى غيره. والمصنف هنا عندما يقرر لنا أنه لا يتصرف إلا بالأحظ لهم، هذا في كل ولاية، سواء كانت ولاية اليتيم أو الولاية العامة للدولة والمسؤول والحاكم، فإنه لا يتصرف للمسلمين إلا بما هو أحظ لهم وأنفع. بل إن هذا الأمر شامل أيضا للإمامة وهي تعتبر ولاية، من أما الناس فليخفف فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة، وإذا صلى بنفسه فليطول ما شاء. هذه ولاية، أنت تنظر في مسألة الولاية تتعامل بالأصلح لمن وليت عليهم، ما تكون إماما سلام ورحمة الله، ما تكون إماما بالناس وأنت تأتي تريد أن تراجع حزبك ووردك تراجع في الصلاة، هذا خطأ وهذا عدم رشد في الولاية. وفي المقابل أيضا لا تسرع إسراعا تضيع على الناس ما يتعلق بكمال صلاتهم، ويحرم عليك أن تسرع إسراعا يفوت عليهم الواجب. فالشاهد أن الولاية يلزم الوالي بأن يقوم وأن يتصرف التصرف بالأحظ، إذا تصرفت لغيرك فإنك ملزم بأن تتصرف بالأحظ. تتصرف لنفسك هذا شأنك، تريد أن تشتري برخص، تريد أن تبيع بشيء قليل، هذا شأنك ما دمت عالما عارفا بهذا، وليس ذلك عن عدم رشد. فالخلاصة أن الولي لا يتصرف لهم إلا بالأحظ. قال المصنف رحمه الله: ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. كم بعيد معنا؟ 18 8 8 ما شاء الله. هنا يتكلم المصنف رحمه الله في هذه الجملة عما إذا حصل خلاف بين الولي وبين من ولي عليهم بعد فك الحجر، لأن أحيانا تعمل خيرا فتلقى غيرا كما يقال، تريد أن تقدم لهذا الصغير معروفا بأن تقوم على ماله، ثم بعد ذلك إذا بلغ الحلم واستلم ماله فإنه يدخل معك في مشاكل وفي شرائع وفي تحاكمات. فالمصنف هنا يريد أن يبين لنا ما هو الحل وما هو الحكم إذا حصل نزاع بين هذا الولي أو الوصي وبين المحجور عليهم بعد فك الحجر. فالمصنف يقول هنا ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة. المنفعة المقصود بها هنا المصلحة. مثال ذلك، قام هذا الولي وباع العمارة الفلانية التي هي لليتيم، باعها لأجل مصلحة، يدعي الولي أنني بعتها لأننا أعطينا فيها ثمنا أكثر من ثمنها، وهو ما يسمى عند الحنابلة رحمهم الله بالغبطة. الغبطة أن يعطى في الشيء ثمن أكثر من ثمنه، فيقول الولي أنا بعتها لأجل أن فيها مصلحة وفيها غبطة لك. يقول لا لا أبدا، أنت بعتها وكان السعر أكثر من هذا. فالمصنف يقول إنه يقبل قول الولي، فيقدم في هذه الحالة قول الولي، والمقصود بقبول قوله هنا أنه يقبل قوله بيمينه، فإننا نقول له احلف أيها الولي أنك بعت عمارة هذا اليتيم لأجل الغبطة ولأجل المصلحة. واضح؟ فإذا حلف خلاص يسكت هذا الصبي الذي قد استلم ماله وينتهي أمره. لماذا نحلف هذا الولي أو لماذا نقبل قوله أصلا؟ لأنه رجل أمين، لأنه رجل أمين، والأمين محسن أو مسيء؟ محسن، والله عز وجل يقول وما على المحسنين من سبيل. فإذا لم نأخذ بقوله ولم نقبل قوله فإننا جعلنا عليه سبيلا، ولو أننا ضمناه فإن ذلك يؤدي إلى نفور الناس عن الولاية على الأيتام، ويحدث بهذا ضرر، ويحدث بهذا شيء فيه مشقة وعسر على الناس. فالخلاصة أنه يقبل قول الولي، فإذا ادعى أنه باع الشيء الفلاني أو تصرف في مال اليتيم تصرفا لمصلحة أو لمنفعة أو غبطة فإننا نقدم قوله. هل نطالبه بالبينة؟ لا نطالبه بالبينة هنا، وهذا على خلاف الأصل المستمر عند العلماء رحمه الله في أبواب القضاء أنه على المدعي البينة. فهنا نحلفه مع أنه مدعي. واضح؟ فالخلاصة أننا لا نرد قوله ونقبل قوله بيمينه للتعليل السابق، قال في منفعة وضرورة، وكذلك نقبل قوله في دعوى الضرورة. لو أنه قال أنا بعت هذه العمارة لأنه لم يكن مع هذا اليتيم مال يأكل منه ويشرب، معه عمائر ومعه أراضي لكن ليس هناك سيولة، ليس معنا سيولة، فبعت هذه العمارة لأجل أن أنفق عليه يأكل ويشرب. قال لا، أنت ما بعتها لأجل الضرورة. فيقدم قول من؟ قول الولي بيمينه. واضح؟ وكذلك ما يتعلق بالتلف، لو أن هذا الولي ادعى أن المال تلف، سواء تلف كله أو بعضه، بلغ هذا الصبي وقال أين المال الذي لأبي؟ قال والله تلف. ففي هذه الحالة المصنف رحمه الله يقول إننا نقدم قول الولي في التلف، في تلف الكل أو في تلف البعض، وهذا إذا لم يذكر سببا ظاهرا. إذا قال مثلا جاء السيل واجترف المواشي، أو جاء السيل واجترف العمارة، أو جاء جنود وأفسدوا المحصول، أو جاء الجراد وأكل محصول الحب ونحو ذلك، إذا ادعى الولي سببا ظاهرا فإنه يطالب بالإثبات، لكن إذا لم يدعي سببا ظاهرا فإنه يقدم قوله، يقدم قوله لأنه أمين، نحن لم نضع عنده هذه الأموال إلا لأنه أمين، والأصل في الأمين أن تستمر أمانته. فإذا ادعى سببا ظاهرا فإنه مطالب بالإثبات، إذا لم يأتي ببينة فلا نقبل قوله، لأنه لو قال جاء الجراد في السنة الفلانية وأكل المحصول، هل لم يأتي الجراد إلا عندك في محصول هذا اليتيم؟ لا يعلم الناس الآخرون بالجراد أو بالحريق أو بالسيل الذي اجترف مال هذا اليتيم، لا يعثر عليك ولا يتعذر أن تقيم البينة على السبب الظاهر الذي ادعيته. فإذا ادعى سببا ظاهرا فإنه يطالب بالإثبات، أما إذا لم يدعي سببا ظاهرا فإن قوله مقبول بيمينه. قال ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. فالخلاصة أن الولي إذا كان حاكما فإننا نقبل قوله بدون يمين، والولي إذا كان غير حاكم فإننا نقبل قوله بيمينه. إذا نفرق في الولاة فيما يتعلق بقبول قولهم. الحاكم نقبل قوله بدون يمين. ليش حاكم؟ يعني لسنا كلنا أبناء 9 أشهر. الحاكم يتكلم بمنطق الوالي والحاكم ومنطق السلطة، فيعتبر قوله حكما، ولا نحتاج أن نحلف الحاكم لأن قوله كالحكم، بخلاف غيره من الولاة كالوصي مثلا، أو الجد على القول بولايته، أو الأخ. ففي هذه الحالة نقول يقبل قوله بيمينه. لماذا نحلفه؟ لاحتمال صدق هذا اليتيم في دعواه، والاحتمال صدق الطرف المقابل له. وبعض الحنابلة رحمهم الله يجعلون الأب كالحاكم، يقولون لا نحلف الأب، وهذا قول له حظ من النظر، فيكون الحاكم لا يحلف، وكذلك على الوجه الآخر الأب لا يحلف. قال المصنف رحمه الله: لا في دفع مال بعد رشد من متبرع. يقول إننا لا نقبل قول الولي في دفع المال بعد الرشد إذا لم يكن متبرعا. إذن حتى نفك عبارة المصنف رحمه الله هذه، نقول إن الولي لا يخلو من حالتين: إما أن يكون متبرعا، وإما أن يأخذ مقابلا في مقابل ولايته. واضح الصورة؟ شخص يقول أنا سأقوم على مال اليتيم لله، لا أريد أجرة ولا شيء، هذا متبرع. الآخر يقول أنا سأنشغل وسيذهب وقتي وسأضيع أولادي، أنا أريد لي أجرة، هذا غير متبرع. فالذي هو متبرع نقبل قوله إذا قال أنا رددت إليك المال بعد رشدك، بعدما بلغ يدعي هذا الولي أنني قد رددت إليك المال، فأنكر هذا الصبي الذي قد بلغ يقول أبدا ما رددت إلي مالي، سواء لم ترده كله أو لم ترد بعضه. مثلا أبي مات وتركته 100 مليون وأنت رديت 50 مليون فقط، أو أبي مات وتركته 10 مليون أنت لم تعطيني شيئا، والولي يقول أبدا أنا أعطيته. فالحنابلة يرون إذا كان متبرعا يقبل قوله بيمينه، لأنه أمسك المال لمصلحة الغير، ومن أمسك المال لمصلحة غيره فإن قوله مقبول لأنه أمين، وما على المحسنين من سبيل. هذا كلام الحنابلة رحمهم الله. لو أنه كان غير متبرع يقولون لا يقبل قوله إلا ببينة. لو أنك كنت وليا تأخذ أجرة على ولايتك على اليتيم فلا نقبل قولك في رد ماله إلا ببينة، لأن الأصل عدم الرد، أو الأصل أن المال رد، الأصل أن المال باق في يدك أيها الولي، تقول إنك رددته هات بينة. فإذا أقام البينة خلاص، إذا لم يقم البينة فإن الحلف يكون هناك على الشخص الآخر وهو على الصبي. فالخلاصة أن المصنف هنا يقول لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، أي لا يقبل قول الولي في رد المال بعد الرشد. هنا قال بعد الرشد، قبل الرشد لا يحق له أن يرد إليه ماله، واضح هذا. فقوله هنا بعد رشد يخرج ما قبل الرشد، فإن الولي مأمور بأن يبقي المال، فلو أنه ادعى أنه رده إليه قبل الرشد فإنه يضمن، لأنه ليس مأذونا له أن يرده. فالخلاصة أن المتبرع، يقول المصنف إن المتبرع يقبل قوله في الرد فيحلف، وأما غير المتبرع فإنه لا يقبل. وهناك وجه في المذهب أن القول قول الأمين إذا كان متبرعا أو غير متبرع، وهناك وجه آخر أن الأصل عدم الرد، لأن هذا الولي قد فرط في الإشهاد، وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فيكون هذا الولي مفرطا عندما لم يشهد. والمفرط يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، وهذا القول له حظ من النظر، أنه إذا لم يشهد فإنه يكون مفرطا، فتفريطه يلزمه بالضمان. على كل حال فالمسألة بحاجة إلى مزيد تحرير، ونقف إن شاء الله، لأن الجملة الباقية أو المتبقية المتعلقة بتصرف العبد تحتاج إلى شيء من التحرير والتفصيل، والله أعلم. نعم. أي. خلاص قلنا ينتقل الولاية إلى غيره إذا كان الحاكم غير موجود، أو كان موجودا وهو عاجز، أو كان موجودا ولا تتوافر فيه الصفات والشروط، انتقل إلى أمين آخر. انتقل إلى أمين يا أمين، عرفت؟ أيوة، إذا كان الولي عنده نقص في الأهلية فإن هذه مهمة الحاكم أن يقوم، أن يقوم الحاكم، هو المفروض أنه يتابع أمر الرعية وشؤون الرعية. إذا مات شخص يعرف كيف أولاده من بعده، من الولي عليهم ومن الوصي، هذه شؤون الحاكم. الحكم ليس أمرا سهلا، وأن تكون واليا على الناس مش أن تنام وأن تأكل وتشرب وتتنعم والرعية فيما هم فيه. ها؟ هو فقد أمه وأباه، لا أدري ما هو مغزى الكلام، لكن ربما أنه يعني لي لم يبق له من يقوم به، فكأنه كالذي يلطم جانبي وجهه، الله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.